السلام عليكم. نعم، يسأل يقول: أبي تزوج بعد وفاة أمي ويظلمني، وأخشى أن يضيع تركته للزوجة الجديدة، كيف أضمن حقي وحق أخواتي الصغار من ميراث جدي؟ المال مال أبيك الآن، إذا كان الجد جدك لأبيك وأبوك الذي ورث فهو المسؤول عنه أمام الله، أما إذا كان مالا عن جدك لأمك فبإمكانك أن تطالبي به. السلام عليكم.